السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجاز التعليق على كتاب الجرح والتعديل، ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند الباب الثالث من هذا الكتاب، حيث قال الشيخ رحمه الله: الباب الثالث من عبارات الجرح والتعديل، وفيه فصلان: الفصل الأول معاني بعض عبارات الجرح والتعديل، الفصل الثاني مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. إذن الشيخ رحمه الله ختم هذه أبواب هذا الكتاب بهذا الباب الثالث، بعد أن تكلم عن الجرح والتعديل بصورة مستفيضة كما تقدم، ختم بالعبارات التي يعبر بها عن الجرح والتعديل ومعاني هذه العبارات، سواء كانت خاصة أو عامة، ألفاظا أو حركات، سواء كانت مختصة بالجرح أو مختصة بالتعديل، فيبحث في معانيها ويقسمها ويوضحها، وأيضا يرتبها في مراتب ودرجات كما رتبها يعني استضاعة بما فعل العلماء من قبله. لأن بعد أن عرفنا الجرح والتعديل وما يتعلق بهما، فالأئمة يعبرون عما في نفوسهم من درجات الرواه بعبارات معينة تحتاج إلى فهم حتى يمكن الاستفادة والاسترشاد بما قالوه. ثم رسم مخططا، قال: تقسيم عبارات الجرح والتعديل. فقسم هذه العبارات لألفاظ وحركات. فالحركات يعني الكلام فيها قليل، لكن ألفاظ هي المتشعبة وهي الأصل. فذكر أن منها ما هي يعني ألفاظ متداولة كثيرة، أن منها ألفاظا متداولة كثيرة الاستعمال، وأن منها ألفاظا قليلة الاستعمال أو نادرة الورود. وهذه المتداولة الكثيرة بدورها تنقسم قسمين: عبارات خاصة بالتوثيق وعبارات خاصة بالجرح، في التوثيق وفي الجرح. ثم كل منهما إما مصطلحات عامة وإما مصطلحات خاصة ببعض الأئمة، سيأتي هذا كله إن شاء الله. فبدأ بالفصل الأول وهو المتعلق بمعاني بعض عبارات الجرح والتعديل، فقال: الفصل الأول معاني بعض عبارات الجرح والتعديل، يعني كأنه يشير إلى أنه لن يستوعب جميع العبارات، فإن هذا مما يعسر، ولكن سيشير إلى أهم هذه العبارات. قال رحمه الله: سلك أئمة الجرح والتعديل منهجين في الدلالة على جرح الرواة وتوثيقهم، هما أولا الألفاظ، ثانيا الحركات. قال: أولا الألفاظ. ألفاظ الجرح والتعديل منها ألفاظ مشهورة متداولة كثيرة الاستعمال، ومنها ما هو قليل الورود. فالألفاظ المتداولة بكثرة منها ما هو اصطلاح عام، وبعضها مصطلحات خاصة ببعض الأئمة كما تقدم لنا في المخطط السابق. إذن ألفاظ الجرح والتعديل، كل من ألفاظ الجرح ومن ألفاظ التعديل إما مشهورة كثيرة الاستعمال وإما قليلة الورود، وهذه الكثيرة منها ما هو اصطلاح عام ومنها ما هو خاص ببعض الأئمة. ولم يقسم الشيخ قليل الورود إلى خاص وعام، كأنه والله أعلم يقول: النادرة الأصل فيها أنها خاصة، هي أصلا نادرة، نادرة الورود، فيبعد أن تكون عامة، بل كأنه يقول: النادرة خاصة والمشهورة خاصة وعامة، لأنه قد تكون اشتهرت عن جملة الأئمة وقد تكون اشتهرت عن بعضهم أو أحدهم. قال: فمن المصطلحات العامة في التوثيق بالألفاظ أولا ثقة. الآن سنتكلم عن مصطلحات عامة لا يختص بها إمام دون آخر. فقال: أولا ثقة، وهو العدل الضابط. إذن كلمة ثقة تختصر وصفين: العدل، الضابط، فهو في من جهة العدالة عدل، ومن جهة الضبط ضابط. ولذلك كنا نقول معادلة: عدل زائد ضابط تساوي ثقة. فكلمة ثقة تختصر الوصفين، بمعنى أنه مقبول الحديث، حديثه صحيح، هذا هو الأصل فيه. قال الشيخ: هذا هو الإطلاق المشهور، قد تطلق ثقة، ثقة أي كلمة ثقة على غير هذا المعنى. هذا تنبيه أن كلمة ثقة قد تأتي لغير هذا المعنى المشهور. فمن ذلك، وذكر إطلاقين، أولا أو ألف، قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا، يعني أنه كأنهم يطلقون بمعنى أنه موثوق في دينه، يعني كأنه أقرب إلى العدالة، أو أنه صدوق مثلا، فليس في الدرجة العالية من الإيش القبول لحديثه بحيث يكون حديثه صحيح، لكنه ثقة في الجملة، أي مقبول الحديث في الجملة، وإن كان صدوقا مثلا، فضبطه فيه شيء من الخفة. قال ثانيا أو باء: قد يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي، لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة، يعني هو سيذكر يعني مزيدا من التفصيل في هذا، أن الإمام يحكم على حديث الراوي من خلال ما بلغه من حديثه، فقد يكون بلغه مثلا أحاديث مستقيمة، بل قد يبلغه حديث واحد مستقيم لهذا الراوي لأنه توبع عليه أو له شاهد أو كذا، ليس فيه نكارة تابع عليه غيره، فيقوم بنفس الإمام أن هذا الرجل ثقة، مع أنه لا يعلم عنه شيئا غير هذا، فيقول ثقة. فإن قيل له: هل أنت تعرف الشخص أو كذا، ما هي حجتك في أنه ثقة؟ يقول مثلا: روى هذا الحديث أو هذه الأحاديث عن أبي هريرة، وهذه أحاديث معروفة مشهورة، فبما أنه يروي ما يوافق عليه الآخرون، فهذا يشعر بعدالته وضبطه، فهو ثقة. وهذا يسمونه كما سيذكره الشيخ بعد قليل سبر حديث الراوي، وتقدم لنا لعله شيء من ذلك، أن الإمام يحكم على الرواة إما بسبر حديثهم، وإما باختبارهم المباشر أو بخبرته بهم المباشرة. طيب أيهما أكثر؟ يعني أي الطريقتين هي الطريقة التي يحكم بها الأئمة الجرح والتعديل غالبا؟ طريقة السبر، هذه هي الطريقة الغالبة، لأنهم يحكمون على مئات الرواة، لا سيما الذين تكلموا في كثير من الناس، ومن كثير منهم لم يعاصروهم ولا رأوهم قط، ولا اختبروهم، ولا أصلا رأوهم بعينهم، يحكمون على بعض التابعين وعلى أتباع التابعين وعلى قوم لم يروهم قط وليسوا من أهل بلاده، كيف يحكمون عليهم؟ بسبر حديث. ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط، أو نادرا فمخطي كما تقدمنا. وعلى هذا قد لا يقصد، طيب قد يقول قائل: هذا استعمال لكلمة ثقة في معناها المعروف، لماذا يقال إن هذا يستثنى؟ وهذا الاعتراض فيه وجاهة، يعني هل هذا ليس حكما له بأنه ثقة بالمعنى المعروف؟ قد يقول قائل: هو منه، لكن يظهر لي أن الشيخ يقصد هنا، وقد أحال على كتاب التنكيل للمعلم، أنه يقصد أنهم يقولون هذا الراوي يبدو أنه مستقيم الحديث. طيب ما هو المعنى المشهور لكلمة ثقة؟ أنه عدل ضابط. طيب هل استقامة حديثه تدل على عدالته وضبطه معا، أو أن العدالة فيها ظاهرة وفيها باطنة وتحتاج إلى خبرة بالشخص و فكأن الشيخ يقصد هذا، والله أعلم، يقصد أنهم كأنهم يقولون هذا الراوي مستقيم الحديث وإن لم نعرفه. وقد ذكرت لكم إشارة إلى هذا فيما تقدم، أنه هل يمكن أن نحكم على المجهول بسبر حديثه فننقله من دائرة الجهالة بمجرد اعتمادنا على أنه لم يأتي عن الأئمة كلام، مع أن أصلا أكثر أحكام الأئمة مبنية على السبر، فإذا وجدنا سبر الأئمة فهو خير لنا من سبرنا لأنفسنا، لكن إذا ما وجدنا هل لنا أن نجتهد نحن ونسبر حديث الراوي؟ وذكرت لكم تجربة لي في العالمية العليا تقريبا، نعم، هناك تابعي عن أبي هريرة، أظنه مولا لمغيرة بن شعبة أو كذا، نسيت اسمه الآن، لعله اسمه أبو عثمان أو كذا، هو مولا للمغيرة بن شعبة. هذا أو نحو ذلك. هذا الراوي ليس فيه توثيق معتبر، ولكنه كان قد روى حديثا يعني ظاهر الاستقامة معروفا، يعني مثلا موجودا في الصحيحين من رواية غيره. فحاولت أن أتتبع حديثه في باعتبار الاستعانة الآن سهلت بهذه الأدوات الجديدة، فحاولت أن أتتبع كل ما يمكن أن يقع من حديثه في دواوين السنة الموجودة مثلا في المكتبة الشاملة، وهي دواوين ضخمة يعني. فوجدت أحاديثه قليلة ليست كثيرة، ربما 4 أو 5 أحاديث، لعل 5 أو 6 يعني في هذه الحدود. ثم وجدت أكثر هذه الأحاديث أحاديث معروفة عن أبي هريرة موجودة في الصحيحين وكذا. ثم انفرد عنه بحديث، وهذا الحديث ليس فيه نكارة، بل هو حديث يعني معاني السنة الأخرى تدل عليه وتؤيده. فوقع في نفسي بقوة يعني أن هذا الشخص ثقة. ليش؟ لأنه لما وافق بإتقان في الأحاديث الأخرى معناه أنه ذو عدالة وذو ضبط، وهو يعني مولى لبعض الصحابة ومن التابعين واواوا. فلماذا لا نحكم بصحة حديثه الوحيد الذي لم يتابع عليه، مع كونه متابعا على معناه وإن لم يتابع على لفظه عن هذا الصحابي مثلا؟ أظنه حديث إذا لم أهم لا تنزع الرحمة إلا من شقي ونحو ذلك، كما ترون إنما يرحم الله من عباده الرحماء وما إلى ذلك، هو نفس المعنى. هذه أحاديث في الصحيح مستفيضة. يعني مثل هذه التجربة أظن أنها ممكن، يعني لو واحد جعل بحثا للمجاهيل في ظل هذه الأدوات الحديثة وجعل يصبر حديثه. قد رأيت بعض المعاصرين يزعم أنه فعل هذا في بعض الرواة، لكن لا أذكر هل هو خصه بالمجاهيل أو عممه. طبعا التعميم فيه إشكال، لأن هذا نقد لأحكام الأئمة واستئناف لأحكام جديدة، قد يكون فيه إشكال. لكن إذا كان الراوي الكلام فيه قليلا فقد يتجه هذا الاتجاه، لأن زحزحته عن حيز الجهالة ولو بمثل هذا أولى من بقائه في حيز الجهالة، مع كوننا لن نبني على حديثه في الغالب أمرا خطيرا أو حكما جديدا أو نحو ذلك، وإنما هو يعني كما تقول مثل التتبع الطرق وما إلى ذلك، يعني نظر في نوع من النظر في أحوال الرواة والمرويات. فكأن الأئمة كانوا يفعلون هذا، لكن أئمة هم الأئمة طبعا ليسوا مثلنا، لكن عموما كانوا يعتمدون على هذا. وعلى هذا هل هم عندهم علم تفصيلي بعدالة الراوي؟ ليس عندهم علم تفصيلي بعدالة، إنما هم حكموا بناء على ما وصلهم من الأحاديث عليه فوثقوا بناء على هذا، كأنهم يقولون حديثه مستقيم بغض النظر عن شخصه. فلعل هذا هو وجه إخراج الشيخ تبعا للمعلم هذا من المعنى المشهور للعدالة. هذه النقطة واضحة عندكم يا شباب ولا؟ يعني المفروض أنهم لا يقولون ثقة إلا إذا عرفوا عدالته وضبطه، فهم حكموا بناء على الأحاديث مع كونهم لا يعرفون شخصه معرفة وثيقة تؤدي إلى الحكم عليه بعدالته وضبطه بمعنى حفظه وكذا، وإنما هم أخذوا بالنتيجة النهائية أن حديثه مستقيم. واضح؟ كأنهم قصدوا هذا. قال: ومما يدل على ورود كلمة ثقة على غير معناه المشهور أمران ذكرهما الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمه الله، وهما: الأول أن جماعة من الأئمة يجمعون بينها وبين التضعيف، مثلا يقولون ثقة وفي حديثه ضعف، هذا يدل على أنهم كأنهم أطلقوا ثقة بمعنى عدل مثلا أو بمعنى صدوق، لأن الصدوق في حديثه نوع ضعف بالنسبة إلى الثقات المتقنين. الثاني أن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام في من طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، وهذا يؤيد ما تقدم من تفسيرنا لكلامه، بل قد يتكلم أحدهم في من لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثا واحدا، وفي من عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه، وفي من كان قبله، وهذا أشد شيء من هذه الطبقات، وفي من كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاوز ذلك. فابن حبان، وهذا يعني توسع في إشكال، قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه، وهذا طبعا توسع غير مرضي، لكن هذا بناء على قاعدة ابن حبان معروف أن الأصل عنده التعديل، فمن لم يعرف عنه شيئا فالأصل عنده أنه ثقة عنده. ومع ذلك قال: ولكن ابن حبان يتشدد، وربما تعنت، أشد من التشدد، في من وجد في روايته ما استنكره وإن كان الرجل معروفا مكثرا، يعني ابن حبان على تساهله في توثيق المجاهيل، ولكنه إذا جرح ربما بالغ في الجرح، ولعله تقدم شيء من هذا المعنى. والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، هذا يضاف يا شيخ يعني في مخالفة شيخكم الذي قال العجلي ليس متساهلا، هذا المعلمي وهو من أهل الاستقراء العظيم حتى سمي بذهبي العصر، يقول لك عنده شيء من التساهل في هذا، وسيقرنه بمن وصفه بتساهل نسبي أيضا، لكن هو حدد تساهل العجلي، قال إيش في توثيق المجاهيل من القدماء، العجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء. وكذلك وهذا النص نفيس حقيقة، أنا كنت هو يعني محفور في ذاكرتي من قديم المعنى ولا أدري من أين أتاني، يعني أنا كنت أظن أنني ربما وقفت على كلام للذهبي أو كذا، وما زلت ربما يعني يكون هناك في كلام غيري أيضا، لكن هنا نص عليه المعلم ماذا قال؟ قال وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وآخرون. أحيانا ما هو تساهل هؤلاء مع أن بعضهم موصوفهم بتشدد كابن معين والنسائي، قال وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين وأتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، لاحظ أو شاهد يعني مجرد حديث يوافق معناه على غرار ما تقدم ذكره قبل قليل في حق هذا التابع عن أبي هريرة، وإن لم يروي عنه إلا واحد. إذن فيه جهالة، يعني قبل هذا لولا هذه الاستقامة في حديثه فكان حقه أن يكون مجهول العين على مذهب من يرى أن من لم يروي عنه إلا واحد مجهول العين، ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد، هذا من أوجه التساهل التي جعلته يصفهم. يقول أول من قال أول معلمي، طيب ومع ذلك يعني أظن أننا في ذلك الوقت، أنا ما أذكر يعني طال العهد، ذكرنا يعني من شواهد ذلك. وأنا لقيت أخانا الذي كان له بحث في العجلي، وظهرت كتاب للعجلي جديد إبان مناقشته، فطالبوه بإدخاله في حدود دراسته، لكن أظن أن البحث لا يساعدنا كثيرا، كأنه في درجة واحدة من الدرجات من يقول فيه العجلي كذا أو شيء يعني معين محدد ليس عاما في منهج العجلي. أنا لقيته وسألته لكن أيضا يعني نسيت ما أخبرني به. طيب قال هنا وإن لم يروي عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد، ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوي. يعني يقول من يعني وجه جعل هذا تساهلا بالنسبة إلى غيرهم أن غيرهم قد يفعل مثل هذا لكنه لا يفعله بحديث واحد، وإنما يحكم بناء على عدد من الأحاديث حتى يغلب على الظن بسبب كثرة الأحاديث المستقيمة عنده أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوي، فيحكم عليه بأنه ثقة، فيوثق بعد ذلك من فرد به من رواية ليس فيها شذوذ وليس فيها نكارة، على غرار ما المثال والله أعلم الذي ذكرته لكم آنفا. وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سبري، أنا مكتوب عندي على سيري وهذا غلط، يعني مع أنه قد يظن أن له وجها، على سبر حديث الراوي، أي على يعني النظر فيه والتدقيق فيه والتأمل فيه واعتباره بغيره، هذا الذي يظهر يعني. وإن كان على سير من جهة لغوية لها معنى يعني لها وجه يعني على ما يسير عليه حديث الراوي، لكن ما ظاهر أنه تصحيف. ولا تعارض بينما تقدم، انتهى كلام المعلم رحمه الله وهو من أهل الاستقراء، وقد ذكرنا تذكرت الآن أننا أخذنا من بحث الشيخ نفسه ردا عليه، فهو ذكر أشياء تقتضي أن العجلي يعني فيه تساهل فعلا من نفس بحثه الذي جعله في يعني إحصائيات وكذا. ولا تعارض بينما تقدم من تصنيف ابن معين والنسائي ضمن الأئمة المتشددين وبينما ذكره المعلمي هنا، صبر في التنكيل الحمد لله هذا هو الله، وبينما ذكره المعلمي هنا، وذلك لأمرين، هما أولا أن التشدد هو الأصل من منهجهما، وبالتالي كونهما يتساهلان في موضع معين لا يخرجهما عن كون التشدد هو السمة العامة في منهجهما. ثانيا، أن توثيق من لم يأتي عنه إلا حديث واحد له فيه متابع أو شاهد حكم على ذلك الحديث بالقبول لحصول أحدهما المتابعة أو الشاهد، فلا يلزم منه توثيق الراوي في كل ما رواه متفردا به، بحيث يحصل له التوثيق المطلق الذي هو محل التشدد. الشيخ يقول أيضا لا ينافي ما تقدم من وصفهما بالتشدد، لأن كونهما يقولان عن هذا الراوي الذي روى حديثا بلغهما عنه حديث واحد توبع فيه أو لحديثه شاهد أنه ثقة، هذا لا يلزم منه توثيقه مطلقا، وإنما هو تصحيح لهذا الحديث بسبب حصول المتابعة والشاهد، ولا يلزم من هذا أنهما يقبلان ما تفرد به من غير متابع ولا شاهد الذي هو محل التشدد حينئذ، الحكم عليه منفردا من غير متابعين ولا متابعين. لكن أنا أرى أن هذا الكلام فيه بعد وفيه تكلف، فهما لو أرادا هذا لقالوا مثلا لقالا ممكن أن يعبر بأي عبارة أخرى، كان يقول مثلا حديثه صحيح أو يعني أي عبارة، أما أن يقول ثقة ثم يقول لا هذا يقصد الحكم على هذا الحديث فقط، مع أنه ما أشار في كلامه لحديث أصلا، فنقول لا هو حكم لهذا الحديث لأنه متابع وشاهد، وهو يسأله شخص يقول ما رأيك في فلان، يقول ثقة، ثم نقول لا هو يقصد الحديث لأن الحديث له فيه متابع أو شاهد، هذا اختصار مخل. كيف يقول للسائل ثقة أو يكتب في كتاب فلان ثقة أو نحو ذلك، ثم نقول لا هو يقصد أن حديثه الوحيد صحيح ولو روى حديثا آخر لا يقول. أنا أرى أن هذا الجواب في غاية البعد والضعف والتكلف، بل نحن أصلا لو كان هكذا لما قيل أن هذا تساهل، ولا لا؟ لو كان هذا حكما على الحديث المعين فقط لما كان هذا تساهلا، لأن هذا كأنه تقوي لرواية مجهول بغيره، وهذا يعني ليس ببعيد. أما أن يقال لا هذا كلام بعيد، نحن أصلا ما وصفناهما في التساهل في هذا الموضع إلا لأنهما حكما على الراوي بالثقة بناء على حديث واحد مستقيم، ولو كانا حكما على الحديث فقط لوجود المتابعة والشاهد لا على الراوي لما كانا متساهلين في هذا. فهذا الجواب فيه نظر، والشيخ ما عزاه لغيره، يبدو أنه من اجتهاده والله أعلم رحمه الله تعالى. ثانيا، ثقة والشيخ يعني إن كان طبعا هو أعلم وهو أدرى وكذا، لكن هذا لا يمنع أن نتأمل في بعض ما يقوله ونتوقف فيه. فالهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به. طيب، كما قال ابن القيم. ثانيا، ثقة قال السخاوي التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة، عفوا التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه، التكرار بفتح التاء ليس بكسرها، فيه زيادة على الكلام الخالي منه، وعلى هذا فما زاد على مرتين مثلا يكون أعلى منها، يعني كلما كررت هذه اللفظة كلما زادت درجتها وارتفعت، فثقة أعلى منها أن يقول ثقة، وأعلى منهما أن يقال ثقة، وهو مثل بمثال قال كقول ابن سعد في شعبة ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث، يعني هذا نحو العبارة كما ذكر في أسفل أنها جاءت خبر كانت منصوبة، يعني كان ثقة مأمونا ثبتا صاحب حديث حجة، وفي اختلاف الترتيب. هنا في إشارة إلى مسألة أن التكرار قد يكون باللفظ أو بالمعنى، والسخاوي كأنه ما أدري هل الشيخ اختصر كلامه أو لا دمج النوعين، أنه قد يكون باللفظ ثقة مثلا، وقد يكون بالمعنى ثقة حجة، ثقة ثبت، ثقة مأمون، ثقة كذا، يعني ما إلى ذلك. قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة بتسع مرات، وكأنه سكت لانقطاع نفسه، وهذه لطيفة يعني قال لولا أن نفسه انقطع يبدو أنه كان سيواصل في قوله ثقة كان ثقة قال هذا أكثر ما وقفنا عليه، تسع مرات ثقة. ثالثا كأنه مصحف، كناية عن الحفظ والإتقان، وكأنها قيلت في مسعر إذا ما نسيت، مسعر بن كدام الهلال. فهذا كأنه مصحف معناها يعني كأنه يأتيك بالشيء بلفظه متقن، كأنه مكتوب، وكأنه ليس أي كتاب، مصحف يعني شيء. المصحف يبالغ في تدقيقه وعدم اختلافه. رابعا حافظ وضابط، يعني إما يقول حافظ أو ضابط. قال وهما لا يكفيان في التوثيق إذا لم يكونا مقرونين بلفظ عدل، لأن الحفظ والضبط قد يوجدان مع عدم العدالة، وقد توجد العدالة بدونهما وقد تقترن بهما. يقول الحفظ والراوي لا يقبل إلا بشرطين، العدالة والضبط. فكون يقول حافظ أو ضابط يقول الشيخ لا يكفي. ليش؟ لأنه قد يكون غير عدل، متهتك مثلا، فاسق، مع كونه عنده قوة رهيبة في الحفظ، وبالتالي لا يقبل. وهذا قليل لكنه موجود. وضرب له مثالا قال ومن أمثلة ذلك أن أبا أيوب، هذا المثال مشهور يعني في هذا، سليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ الكبار، إلا أنه كان يتهم بشرب النبيذ وبالوضع، حتى قال البخاري وأضعف عندي من كل ضعيف، مع أنه حافظ. الشاذكوني هذا مشهور بهذا، حفظه آية في الحفظ، ولكن مع ذلك كان يعني ليس لا يوصف بمتانة الدين. لكن هذا استدراك. قال ابن الصلاح لما ذكر ألفاظ المرتبة الأولى من التعديل وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط. لاحظ ماذا قال ابن الصلاح، إذا قيل في العدل، إذن هو أصلا عدل معروف العدالة، ثم قيل فيه مع ذلك حافظ أو ضابط. قال ومراد أن اللفظين حينئذ قد أطلقا في حق معلوم العدالة. لكن أنا يظهر لي والله أعلم أن الأئمة المعتبرين إذا قالوا مثلا، قالوا ما سئل مثلا شخص فقال حافظ، أو قال فلان مثلا ضابط أو كذا، أن الأصل أن يحمل كلامهم وقوة كلامهم وعرف كلامهم يشعر بأنهم يقصدون أنه عدل مع ذلك، وإلا ما فائدة لحفظه وضبطه. وكونه يذكر للسائل الحفظ أو الضبط ولا يذكر له الفسق مثلا الذي يعرفه، يعني في نوع من خيانة الأمانة. كيف أنا أكون أعرف أن الشخص هذا متهتك وفاسق ولا يقبل حديثه، ثم أكتفي بقولي حافظ، والسائل يسألني عن هذا الشخص يعني، وأنا أعرف أنه يريد أنه هل هذا الحديث مقبول أو لا. فإن قيل قد يكون الإمام لا يدري مثلا عن عدالته وفسقه، عن عدالته أو فسقه، وإنما يعرف عن ضبطه أو حفظه فقط. وبناء على هذا فنقول هذا بعيد، يعني كيف عرف هذا؟ إن كان عرفه باختبار ومعاشرة فالغالب أنه أن العدالة أوضح من الحفظ والضبط، وإن كان عرفه بسبر لحديثه ممن لم يلقه وكذا، فالأصل هو أنه الأصل مدام أن حديثه مستقيم هذا الذي يهمنا يعني. إلا إذا وجدنا له معارضا، أما أن نطعن في نفس هذا التعديل ونقول هذا لا يكفي لأنه لم يقل عدل، أن يظهر لي أن هذا تنظير فقط وليس بكلام عملي. هل يقول أحد أننا مثلا إذا وجدنا في راوي ابن معين قال فيه مثلا حافظ والإمام أحمد قال ضابط مثلا أو كذا، أننا نتوقف فيه ونقول لأنهم لم يقولوا عدل؟ هل يقول هذا أحد يعني عمليا هكذا؟ لا، هذا كلام نظري بس، لكن عمليا ما، لأن الأصل هو هذا يعني، مدام أنهم أطلقوا هذا معناه أنه خلاص إما أنه معروف لديهم أو أن حديثه مستقيم، فنحن نعتمد على ما قالوا. إذا وجدنا شخصا يتهمه بعد ذلك، نعم نقول لعل الإمام أحمد اقتصر على ما يعرف وتكلم عن جانب الضبط، وكذلك ابن معين وكذا، وفلان يعرف عنه ما لم يعرفه فأخبر أنه يشرب الخمر نعم. لكن إذا ما في معارض فالأصل إعماله، لا نتوقف في مثل هذه الاحتمالات البعيدة. وقال السخاوي الظاهر أن مجرد الوصف بالإتقان كذلك قياسا على الضبط، إذ هما متقاربان، لا يزيد الإتقان على الضبط سوى إشعاره بمزيد الضبط. يقول لا شك أن كلمة متقن فقط مثل كلمة حافظ فقط أو ضابط فقط، بل هي أبلغ، لكن ليس فيها إشارة للعدالة، فقد يكون متقنا ومتهتكا مثل بعض علماء السوء، متقنون لبعض العلوم ولكنهم مفتونون بالدنيا والمعاصي والفسق والعياذ بالله. وهذا الحمد لله قليل في أهل الحديث. وقد وقفت على مثال آخر في العالمية العليا لبعض الرواة المتأخرين الذين يروي من طريقهم البيهقي، وليس شيخا له، لكنه وهما أخوان، أحدهما ثقة معروف والآخر متهم بشرب الخمر، وإن كان في الحديث يعني لا بأس به، لكنه متهم بشرب الخمر والعياذ بالله، والأمثلة قليلة في هذا. خامسا حجة، وهو أقوى من ثقة، ومما يدل على ذلك أولا أو ألف أن الآجري سأل أبا داود، وهذا ليس الآجري أبا الحسين الذي هو صاحب كتاب الشريعة، بل هذا أبو عبيد الآجري هو غيره، ولعلها نسبة إلى درب الآجر أو كذا في بغداد، يعني مكان يعني، ولهذا ما ينسب إليه أكثر من شخص. أن الآجري سأل أبا داود عن سليمان ابن بنت شرحبيل، لعله سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي أو كذا اسمه، يعني قريب من هذا، كأنه مر معنا في الدروس الأخيرة يا شيخ عمر في البخاري، فقال ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، وثقة ولو أخطأ كغيره، لأن الثقة ليس من شرط أن يكون معصوم. قال الآجري قلت هو حجة، فقال الحجة أحمد بن حنبل، يعني هذا ليس بحجة، الحجة مثال الأئمة الجبال، يعني كأن كلمة حجة أنه تقوم به الحجة. ما معنى تقوم به الحجة؟ يعني لو انفرد بحديث لقبلناه، حتى لو انفرد، بل قد تشعر بأنه لو انفرد في رواية حديث فيه حكم لقبلناه، تجعله حجة بينك وبين الله، بخلاف الثقة العادي فإنه قد يكون له أوهام، قد تقول ثقة يعني إذا لم ينفرد بشيء فيقبل، أما إذا انفرد بحكم مهم أو كذا نتوقف فيه، هذا هو الفرق بين حجة وثقة، ولهذا يقولون ثقة وليس بحجة أو صدوق ليس بحجة هكذا. ب قول عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة وليس بحجة، والغريب أني أخشى أن يكون ابن يونس هذا أوثق من عثمان بن أبي شيبة، عثمان له أوهام معروفة وكذا، وأما أحمد بن عبد الله بن يونس هذا فهو يعني أذكر أن شيخنا كان يقول، قال الإمام أحمد اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام كذا. ثالثا أو جيم قول ابن معين في محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة، لا ثقة يمشي حديثه صحيح مثلا عند بعض العلماء، طبعا مستقر أنه صدوق لأنه فيه خلاف، وليس بحجة لكن لا يعتمد عليه إذا احتج مثلا لفظة مهمة ينبني عليها حكم شرعي أو كذا نتوقف فيها، ونتوقف نحن أيضا في هذا الموقف حتى يعني لا نؤخركم عن الصلاة، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وانتهينا من مراتب الثقة وندخل في الصدوق وما بعده إن شاء الله المجلس القادم، بارك الله فيكم.